بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عرضت هذه الآية المباركة لشريحة من الناس يمنون على الله وعلى رسوله بأنهم أسلموا أو أنهم عملوا صالحا، وإذا منوا على الله ورسوله منوا على الناس. وهذا في واقع الأمر هو ناشئ من العجب بالنفس، فكأن الآية بتعبير آخر تستنكر مرضا اجتماعيا يعبر عنه بالعجب. العجب بالنفس من جملة المهلكات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المهلكات للإنسان ثلاثة: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الشح المطاع هو عبارة عن البخل المفرط المانع من أداء الحقوق لله وللناس، والثاني هو الهوى المتبع، أن الإنسان تتحكم بغرائزه بعيدا عن العاقل والضوابط الشرعية، والثالث هو العجب. العجب هو عبارة عن أن الإنسان يرى أنه أكبر أو أهم من الغير، وأن له ما ليس للغير بدون موازين شرعية. لاحظ، مرة الإنسان يميز علم، مرة يميز دين، تميز مثلا سوابق جهادية أو فضائل نفسية أو مكارم معينة، مرة الإنسان ما عنده شيء من هذا ولكنه يدعي من هذا شيئا بدون حجة. هذا لون من العجب بالتأكيد، أن يدعي الإنسان فضيلة ليس من أهلها، هذا نوع من العجب. النوع الآخر أن يكون عنده شيء، أن يكون عنده علم أو عنده مثلا إيمان، عنده عمل صالح، عنده مواقف جيدة، ولكن يرى بأنه أكبر من غيره من العاملين وأهم وأعظم درجة عند الله عز وجل. هذا الموضوع أيضا يستنكر الدين. ليش؟ لأن الدرجات عند الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. صحيح في ظاهر الحال في الدنيا الله عز وجل أمرنا أن نكرم العالم، نكرم التقي، نكرم المجاهد، نكرم الناس أصحاب المكارم. أما أجي أقطع أقول قطعا هذا درجة عند الله أعظم، ما أدري، لأن هذا مرهون بقبول عمله، مرهون بصحة عمله، مرهون بإخلاصه. فالدرجات علمها عند الله تبارك وتعالى. لرب إنسان أشعث أغبر كما جاء في الحديث الشريف، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر قسمه، ولرب إنسان صائم مصلي يقسم على الله فلا يستجيب له. رب أشعث أغبر، يعني مو بعينك كما يقال، ها تحتقر عينك بالدنيا لكن يسبقك إلى الجنة وأنت تظل متعرق لمعاملتك هناك لأن عندك مشاكل. شايف المسألة في واقع الأمر مرهونة بنظافة الباطن، طهارة الباطن منوطة بإخلاص الإنسان بصدقه بصحة عمله، يعني في موازنات في المسألة. هذه القضية تخضع لموازنات غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلذا ليس من الصحيح يجي إنسان يصور أن درست عند الله عز وجل أعظم وأكبر، اللهم إلا أن يكون عند وثيقة، وثيقة في الزبر كما يقال، نص على أنه معصوم وعلى أن درست درجة في الآخرة مميزة، ذاك مطلب آخر ما نتحدث عنه، ذاك دليل حاكم. يعني لما يجي حديث يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولما الإمام يقولهم للناس أنا سيد شباب أهل الجنة، هذا ما يدخل في العجب أبدا، ولا يدخل في مدح النفس، لأن هذا بيان مقامات منصوصة من قبل الله وما منصوصة عبثا من قبل الله، يعني على لسان رسوله صلى الله عليه وآله، وهذه ما منصوصة عبثا، إنما منصوصة عليها في واقع الأمر للكشف عن موقع هؤلاء الدين حتى يتمسك بهم الناس. أنا عرفت، إذا عرفت أن الحسن سيد شباب أهل الجنة قطعا هذا مدعاة للتمسك به، مدعاة أن أخذ دين منه. أهل البيت لما يصعدون المنبر ويمدحون أنفسهم هذا ليس من باب يعني مدح الإنسان نفسه المنهي عنه، لا، هذا من باب إقامة الحجة على الخلق. الإمام يجب عليه أن يبين دلائل إمامته، يبين مكارمه فضائله مناقبه، حتى يكون هذا المعنى مدعاة لأن يقبل الناس عليه. زين، إذا العجب مرة يكون بهالشكل، أيضا العجب في واقع الأمر قد يكون له شكل آخر، أن الإنسان يبالغ في واقعة. يعني أفرض مثلا هو يصلي الصلاة اليومية وانتهى الأمر، لكن لما يتحدث أو لما تحدث نفسه وهو قد يلقن نفسه أنه أنا بحمد الله عابد مثلا، أو ينجوي مثلا ويترك الساحة الاجتماعية، ما يأمر بمعروف لا ينهى عن منكر، ما إلى شغل بشيء، ويلقن نفسه أنه زاهد صار من الجهار، أو مثلا يعطي له درهم ويلقن نفسه أنه من المحسنين، أنه من الأبرار عند الله عز وجل، زين، وإلى آخره، يعني يعطي عمل أكثر من قيمته. شايف يعطي عمله أكثر من قيمته وأكبر من واقعه، ويتصور أنه بلغ الذروة. لا، هذا من أشنع ألوان العجوب. ليش؟ هل يخلق له مشاكل؟ منها أذكر لك ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى، هذا راح يحد من مسيرة الإنسان التكاملية. الإنسان شو كيف يتكامل ويرتقي إذا كان عنده شعور بالنقص، أليس كذلك؟ أما إذا شعر بالكمال أنه خلص يعني وصل إلى الغاية يتحرك بعد، لا، راح يجبد بمكانه. فالشعور بالعجب هو شعور بالكمال، وهذا شعور أيضا خيالي غير واقعي، هذا راح يكون مدعاة لإيقاف مسيرة التكاملية. يقول لك أنا وصلت إلى المطلوب وخلص، بعد عليه من أتعب نفسي أكثر من هذا. هذا واحد، أول مشكلة، أول آفة. ثانياً أنه مدعاة لاستباحة حرمات الآخرين. لما يرى نفسه أنه بلغ الذروة في كل شيء، ويرى نفسه أنه صحيح في كل شيء، ترى العجب مرة كمي ومرة كيفي، يرى نفسه أنه صحيح في كل شيء، أنا ما أتكلم عن المعصوم، أتكلم عن غير المعصوم، يرى نفسه أنه صحيح في كل شيء، فبالتالي يسوي الفعل والعياذ بالله أحيانا القبيح فيراه حسنة، يعمل القليل سيراه كثيرا. بينما بالمقابل الآخرون قد يشوون الفعل الحسن هو يراه قبيحا، أو مثلا أو فرضوا يعملون الكثير يراه قليلا. فدائما هو يستصغر زلة نفسه ويستكبر زلة غيره، هي نفس الزلة لكن إذا صدرت منه يعني هذه عادية مثلا، لكن إذا صدرت من غير الله كبيرة. شايف؟ بالمقابل الحسنات إذا يسوي الشيء القليل يكبره، لكن إذا صدر من غيره يحقره، هذا ما له قيمة، هذا من العجب. كذلك غيره يعمل الخير يحسبه شرا، لكن هو يعمل الشر يحسبه خيرا، هذا كل من آفات العجب. الدين لما نهى عن العجب لأنه يؤدي إلى هذه المشكلة أيضا. هذا اثنين، فأولا أنه يؤدي إلى الحد من مسيرة التكامل. الشيء الآخر يستبيح حرمات الغير. ثلاثة، يبطل الأجر. هذا المعجب بنفسه يبطل أجره بعجبه بنفسه، لأنه هذا يكشف عن أنه ما يريد وجه الله تبارك وتعالى، إنما يريد نفسه قبل كل شيء. وهذا اللي ورط إبليس، إبليس اللي ورط غروره، يعني عجب بنفسه هو الذي ورطه، يعني لمجرد أن خلق من نار يتصور أن خلقه من نار يعطيه امتياز على آدم عليه السلام باعتبار أنه خلق من طين أو تراب. والحال العنصر ما يميز الشخصية، العنصر المادي ما يميز الشخصية أبدا، وإنما الذي يميزها في الواقع هو عبارة عن قيمها ومكارمها وتقواها وعطائها، هذا اللي يميز الشخصية. أما كون من عنصر ترابي وكون ذاك من عنصر ناري ولا علاقة بالموضوع أبدا. وإذا وارد حديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، من يقول أن المعدن معدن الخلق إلى دخل في الموضوع؟ لا، يريد يقول أنكم تتمايزون، هوياتكم نفسياتكم تختلف كما يختلف المعدن كذلك أنتم تختلفون. ما يريد يقول أن الينخلق من معدن معين هذا أشرف، لا، حتى يجي واحد يقول النار أشرف عنصرا من التراب كما زعم بعض الشفسطائيين. الواقع إبليس ورطه فيما ورطه به غروره وعجبه بنفسه، فلم يكد يرى أو فلا يرى لآدم عليه السلام عليه فضلا. فمن هنا تمرد على أمر الله عز وجل. إذا الشيء الثالث أنه يبطل الأجر، ومن هنا ورد في بعض الأحاديث الشريفة يقول سيئة تشوءك خير من حسنة تعجبك. يعني أحيانا الإنسان يسوي له حسنة لكنه يمن على الناس، شي خلص الأمة منها، سوى لها القضية هذه، سوى طول عمره ما هاد لهد زينة به خير، بس مرة واحدة نعم فلت من فلتات الزمان سوى له فعل خير، يعني بالي لك الناس بل وانا شويت كذا وانا شويت كذا وإلى آخره. لا، هذا في واقع الأمر يعني يحبط الأجر، وربما تكون مساوئ على النفس آثار السلبية على النفس أشد من آثار ما لو فعل سيئة. ولكن سيئة تشوءه، تفتولي سيئة تشوءك خير من حسنة تعجبك، يعني هذا الإنسان الذي يرتكب سيئة ولكن السيئة تولد عنده ندم ألم، رجوع إلى الله عز وجل تقرب إلى الله عز وجل بفعل التوبة، يقول هذا خير من ذاك اللي سواله حسنة لكن حسنة أدت به إلى الغرور والبعد عن الله عز وجل. شايف؟ سيئة تشوءك خير من حسنة تعجبك. حتى ورد في بعض القصص أنه أحدهم قرب قربانا فأخبره نبي زمانه أن هذا القربان لم يقبل منه، فتعلم كثيرا إلى حد منع عنه الرقاد تلك الليلة. صباحا أخبره نبي ذلك الزمان، قال: أوحي إلي أن لومك لنفسك، لأنه هو لما رجع البيت لام نفسه، ليش الله ما قبل القربان؟ لا بد أنا عندي خلل. إن لومك لنفسك، إن اتهامك لنفسك أفضل عند الله عز وجل من القربان الذي قربته. شايف؟ ليش؟ لأن هو القربان ما لقي مثل هو قربان، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم بقدر ما الفعل الخارجي، مثل الصلاة، مثل ما الفعل الخارجي الواقع، بقدر ما يصقل النفس، يصقل النفس ويزكيها ويصفيها ويشدها إلى الله يكون إلى قيمة. وإلا إذا واحد يصلي ويتخذ من الصلاة مصيادة وناصب على الناس، ناصب فخ أو شرك، ما له قيمة قطعا، هذا معضلة من المعضلات في الواقع. ولذا الإمام السجاد سلام الله عليه عنده رائعة من روائعه، وصية يوصي بها الزهري، يقول له: يا زهري، من لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هلاكه أيسر ما فيه. التفتوا للعبارة، ليش؟ لأن الإمام في صدد بيان الحقيقة أسباب العجب، بينا آفاته ومشاكله، خلي يدخل في أسبابه. أول سبب هو عبارة عن خفة العقل، الغرور عادة ما يكشف عن خفة العقل، خفة في الحقيقة العقلية، عقلية هذا الإنسان، بمعنى أنه ما يقدر الأمور تقدير صحيح، ما يضع الأشياء في نصابها، ما يعطي كل شيء حجمه الطبيعي فيبالغ ويعجب وإلى آخره. الإمام السجاد عليه السلام يقول للزهري: من لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هلاكه أيسر ما فيه، كما هلك إبليس بموقفه. ثم يفرع الإمام سلام الله عليه، هو انطلق منها القاعدة لمعالجة العجب. لاحظ كيف الإمام يضع لنا طرق علاجية واقعا من أروع ما يكون، مثل ما الكيمياء لها قوانين، الفيزياء لها قوانين، الهندسة لها قوانين، النفس الإنسانية لها قوانين، العلاج النفسي له قوانين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يرسل لنا هذا المنهج، يقول: إذا أردت أن تعالج العجب أو الغرور في نفسك فعليك بهذا المنهج. يقول له: يا زهري، عد غيرك من الناس كأهل بيتك. يقول له: انظر للناس أنهم أهل بيتك، أنهم بمنزلة أسرتك، فمن كان منهم كبيرا فاجعله بمنزلة أبيك، ومن كان منهم صغيرا فاجعله بمنزلة ولدك، ومن كان منهم تربا لك، يعني جميلك بالعمر، قرينك بالعمر أو بالولادة، فاجعله أخاك. ثم انظر، ارجع نفسك، ثم انظر أي هؤلاء تحب أن تظلم، أم أي هؤلاء تحب أن تهتك ستره، أم أي هؤلاء تحب أن تدعو عليه. هذا فصل ينتقل الوصفة الثانية. قال له: وإذا عرض لك إبليس بأن لك على الناس فضلا، إذا سولت لك نفسك أنه أنت لك فضل على الناس، أنت أعظم أفضل، العلاج ما هو؟ قال: فانظر إلى الناس، فمن كان منهم أكبر منك سنا فقل: هذا إن شاء الله سبقني بالإيمان والعمل الصالح. واضح؟ سبقني بالإيمان والعمل الصالح فله علي فضل وأفضل منه. ومن كان منهم أصغر منك فقل سبقته بالمعصية وبادر إلى الطاعة. دائما تجعل نفسك في موضع إيش؟ في موضع التهمة. كتب جيدا. ومن كان منهم أيضا قرينا لك بالولادة، هذا كيف العلاج؟ لحظ ما أروع العلاج. فقل إنه إن سريرته خير من سريرته. صحيح بالظاهر اثنين سوا، ولكن لعل هذا سريرته خير من سريرتي، وطاعاته أكثر من طاعاتي، فبالنتيجة أيضا يكون له علي الفضل. إذا صنعت ذلك فحينئذ تكون قد سهل الله تعالى عيشك، وكثر أصدقائك، وقلل أعدائك، وفرحت بما جاءك، ولم تأسف على ما فاتك. يا ما تتعب نفسك، ما تنتظر تتوقع من الآخرين أكثر من اللازم. ومن جملة أسباب التوقع أكثر من اللازم الغرور. يصور الناس كلهم خدم تحت إيده وشي كلهم يستجيب، لا لا على أساس. بس إذا انكسر الغرور لا يقنع بالموجود، يقول له جزاك الله خير، شو تقدم له؟ شكرا في أمان الله. ما يجي يكلف الناس أكثر منه، يعني يرى أنه دونهم مرتبة. بس إذا شاف أن فوقهم لا، يصور الناس خول كما قال شاعرهم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين. لا، هذا الواقع هو ناشئ من الغرور الذي أشرت إليه. ثم يقول له سلام الله عليه: يا زهري، إذا رأيت الناس يعظمونك فلا يأخذك الغرور، وقل هذا فضل أخذوا به. يعني أنا ما لحق على الناس، هذا فضل منهم، لا أنه غصبا عليهم يسوون هالشكل. لا، إذا رأيت الناس يعظمونك فقل هذا فضل أخذوا به، وإن رأيت منهم جفاء فقل لعل هذا لذنب أحدثته. الله أكبر، ما أعظمكم يا آل محمد صلوات الله. وإن رأيت منهم جفاء فقل لعل هذا لذنب أحدثته. إذا تفكر بها الطريقة أنت راح تريح بالك وتريح الآخرين. ثم ختم عليه السلام فقال له: من أراد أن يكون كريما على الناس، يعني يكون له كرامة عند الناس واحترام، من أراد أن يكرم على الناس فليكن خيره عليهم فائضا، وليكن عنهم مستغنيا. كل ما يوصلهم خيرك وما تحتاجهم بشيء، كل ما تكون أكرم أعز. بالتأكيد طبيعة النفس البشرية لا شعوريا. زين، فإن أردت أن تكون كريما عليهم ومن أراد أن يكرم عليهم فليكن خيره عليهم فائضا وهو عنهم مستغنيا. ثم يكرم عليهم، يعني درجة أخرى، من كان محتاجا، ما عنده إمكانية حتى يفيض الخير على الناس، إمكانية ما عنده، من كان عنهم محتاج، من كان إليهم محتاجا ولكن كان عنهم متعففا، يحتاجهم ولكن يتعفف، أيضا يكرم عليهم. ثم قال له: واعلم يا زهري أن الدنيا معشوقتهم، الدنيا عشيقتهم، ولا يحب أحد أن يزاحم على عشيقته، فمن تركها لهم تركوه، ومن زاحمهم عليها اتهموه. ما أروعه من الحقيقة دواء، ما أروعه من علاج. لكن بدأ الإمام هذا العلاج بقوله: من كان عقله أكمل ما فيه كان هلاك، من لم يكن عقله، من لم يكن عقله أكمل ما فيه كان هلاكه أيسر ما فيه. فأول سبب للعجب أو الغرور هو عبارة عن خفة العقل. ثانيا، من الاسباب هو عبارة عن عدم الثقة بالله عز وجل. الانسان لما يتعاظم عند امر نفسه ما يثق بالله تبارك وتعالى، فاذا لم يثق بالله عز وجل يتصور انه كل ما عنده هو من جهده ومن كده ومن تعب. صحيح انت تتعب، لكن لا تتصور انك مقطوع عن الله عز وجل. انت هذا الجهد منين يجيك؟ ويجيك من لطف الله تبارك وتعالى. الله لو يقطع عنك فضله دقيقة واحدة، مع الحقيقة يعني احوالك الواقع تصير في عالم اخر تدهور، لكن لطف الله عز وجل. لهذا القرآن يقول فلا تزكوا انفسكم الله اعلم بمن اتقى. فالثقة بالله عز وجل تعالج العجب، وعدم الثقة سبب للعجب. ثالثا من الاسباب هو عبارة عن الجهل المركب. قسم من الناس جاهل ولكن يجهل انه بناء يفتهم، فهذا ياخذ الغرور، وهذا معالجته من المعضلات. لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها. لان انت انما تعلم من يعترف انه جاهل، بس اذا بناء يفتهم شلون تعلم هذا؟ يعني الطبيب اللي راجع اذا ما يعترف انه مريض الى سبيل لعلاجه ما له سبيل، لازم يجي يقول له انا مريض شوف مرضي ما هو عالجني. اما اذا بناه هو صحيح المعافى ما يمشي ويا العلاج. فالجهل المركب هذا من جملة الاسباب. من جملة الاسباب شدة الحرص على الدنيا، تكالب على الحطام الزائل. من الاسباب كذلك النفاق والعياذ بالله. حتى قيل ان هذه الآية الكريمة نزلت في بعض المنافقين، لان هذا اسلم ولكنه ظن انه يعني متفضل على الله سبحانه وتعالى من نفاقه، ما عنده ايمان بالقلب، ولو عنده ايمان قلبي ما ايمن على الله عز وجل. ولهذا الآية الكريمة قالت يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم. الله له المنة. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يعني اذا كنتم مؤمنين حقا تدركون الحقيقة، بس اذا ما عندكم ايمان حقيقي ما تدركون الحقيقة، فياخذكم العجب بانفسكم. فتبين ان النفاق سبب من اسباب العجب. السبب الاخير في مقام الذكر هو عبارة عن الكبر، الكبرياء. الكبرياء له الحقيقة مظاهر عديدة، من جملة مظاهره هو عبارة عن عجب الانسان بنفسه. من تكبره يرى قبيحه حسنا ويرى صغير اعماله حقير اعماله خطيرة. واذا سوى المعصية الكبيرة يراها صغيرة بكبريائه، بينما الطاعة لا. والغريب بعض الناس هو يقدم لله عز وجل شي يقدم له يعني 17 ركعة باليوم مثلا، ويا ليت يعني يقدمها بشكل يعني جيد ومربوط وصحيح، لكن تعال سمعة اذا طلب من الله قائمة طويلة عريضة. اذا طلب طول عمره وزيد رزقه وكثر ولده وكذا شهوة ما تخلص، بس خلي وقف للصلاة تقرمط القرمط ويا الله. لما وقف للصلاة تقرمط القرمط ويا الله وينقر نقل وراب، بس يريد يخلص منها. هذا لون من الحقيقة، لون من لؤم ابن آدم. لاحظ هذا لون من لؤم ابن آدم، هذا اللون من اللؤم المرض. هذا ما يهذب إلا الدين، ما السيطر عليه الا التقوى. انت لاحظ سيرة آل البيت عليهم السلام في تواضعهم مع الله عز وجل. الامام علي بن ابي طالب عليه السلام بعظمته يقول ورار دخلت عليه في بعض احواله في بعض لياليه وقد ارخى الليل شدوله وغارت نجومه وهو يتقلب تقلب الحزين يتململ تململ السليم اللي لدغة العقرب جالس في محراده يدعو الله عز وجل ويبكي حتى خضلت لحيته بدموع عينه ويقول آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر. هذا علي بن أبي طالب الذي ضرب من ضرباته يوم الخندق يقول فيها المسلمون من الفريقين قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل من أعمال الخلائق إلى يوم القيامة. زين يجلس في محرابه يقول آه من قلة الزاد. واحنا مسوينا اربع شغلات يعني اذا الله يقبلها بناءنا مالكين الدنيا. لا دائما استقل عملك. نعم المعصية كون الانسان يستكبر جيد حتى لو كانت صغيرة لان هذه تأدبه يعني الصغير اذا صغير المعصية اذا شفته كبير هذه حالة جيد بس لا تأدبك للقنوط واليأس حالة جيد لان هذه تأدب النفس الأمارة بالسوء شايف. ولذا ورد في بعض الروايات يقول اياكم ومحقرات الذنوب والخيرات. شلون محقرات الذنوب والخيرات؟ يعني الانسان قد يحتقر ذنب فمن شدة احتقاره يقول لك هذا غير مهم يرتكبه لكن يحسبه هينا وهو عند الله عظيم. مثل ايش؟ مثلا واحد يسلم عليه بينه وبينه برود ما يرد السلام يقول لك يلا ان شاء الله معقول اذا ابن جهنم على حساب هذه ماشي ما يرد السلام مثلا او يقطع رحمه مثلا او ما شاكل يستهزئ يستخف ببعض الاعمال مثلا او يعني يشهر بالناس الى اخره يصور هذه ذنوب بسيطة لكن هي عند الله عظيمة. وبعد وإياكم ومحقرات الخيرات يعني لا تحتقر شيء من الخير فإنك لا تدري لعل فيه نجاتك وأنت لا تشعر. هو الشيء البسيط خاصة هذا اللي ما يجب عينك ما يدرك لعله هو الله عز وجل يثقل بميزانك ويدخلك الجنة ما تدري. بالعكس هذا العمل اللي تهتم به كثير وتعجب به قد تجي يوم القيامة تراه لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واذا هذا العمل البسيط اللي ما كان نعم محترم في نظرك هذا هو الذي نفعك يوم القيامة. هذا حديث شريف يعني ورد لا تحتقر شيئا من الخير وان قل فانك لا تدري لعل رضا الله فيه. هذا الشيء القليل. ولا تحتقر شيئا من الشر وان قل فإنك لا تدري لعل غضب الله فيه. ولا تحتقر أحدا من الخلق من المؤمنين والمسلمين فلعله ولي لله وأنت لا تدري لعله ولي لله. وقالوا ما لنا لا نرى قوما كنا نعدهم من الأشرار. مضمون الآية الكريمة يجون يوم القيامة يشوفوا الناس وإذا هؤلاء مقامهم في عليين. كل عجيب هؤلاء كانوا ساقطين في عيوننا في الدنيا لهالدرجة. بلي مقاييس تنقلب يوم القيامة. كم من ناس ظلموا في هذه الدار الدنيا. وبالعكس كم من انسان يضخم الاعلام ويكبر ويزخ الدنيا بالمدائح يطلع يوم القيامة وجهه اسود. ما تدري انت ما تدري. ائتوني بقلوبكم ولا تأتوني بوجوهكم او اموالكم او احسابكم او اعمالكم. العمل وحده اذا ما يكون مطابقا للقلب وصادقا ومخلصا ما لقيم يفقد اثره. شايف؟ تقول لا تعتقر واحد من خلق الله لعله ولي لله وانت لا تدري. من جملة دروس علاج العجب ما أشير إليه بالأمس أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان ينظر في عبادة جده علي عليه السلام فيقول أين تقع عبادتي من عبادة جدي علي عليه السلام رغم أن زين العابدين لكن تواضعه أمام الله عز وجل. يطلق لقب زين العابدين على جده أمير المؤمنين سلام الله عليه. مولاتنا زينب الحسين عليه السلام بكربلاء علمونا كيف نعالج العجب وكيف نتواضع امام الله. الحسين ذيك التضحيات جسيمة العظيمة التي قدمها يقول هون علي ما نزل بي انه بعين الله تعالى. وهي زينب تجلس عند جسد الحسين تقول اللهم تقبل منا هذا القليل قربانا لوجهك. هو كثير وعظيم لكن تواضعهم امام الله تبارك وتعالى. لا مثل رجئكم بوقعة كربلاء في واقعات الدهر. يوم شجوني يوم أبي الظن كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين. سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. ذيك التضحية الجسيمة الجليلة بنفس أبي عبد الله ونفوس أهل بيته وأصحابه صلوات الله عليهم، ثم التضحية بحرماتهم الشريفة بعقائلهم بمخدراتهم شاقوهن سبايا كما يشاق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم كما عبر السيد رحمه الله. وجيء بهم إلى الكوفة وعانوا ما عانوا في الكوفة. ادخلوا قصر عبيد الله بن زياد قصر الإمارة، والقصر غاص بالناس بالمتفرجين على عقائل الرسالة ودائع النبوة. ينظر عبيد الله بن زياد إلى الإمام السجاد سلام الله عليه فيقول من هذا؟ قيل هذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. هو سامع أن الحسين عليه السلام قتل له ولد بكربلاء اسمه علي بن الحسين، فتصور يعني أنه هذا فقط وانتهى. فقال أوليس قد قتل الله عليا؟ ليش أنا سمعت أنه قتل؟ فقال عليه السلام الإمام السجاد قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس بالأمس. قتله الناس ابن زياد دس في كلامه قال قتله الله. لاحظ الإمام يقول قتله الناس، حاشا لله عز وجل أن يظلم عباده. قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس بالأمس. قال بل قتله الله. فرد عليه الإمام بالآية الكريمة الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله ما يقتل ظلما، لكن إذا واحد قتل واحد الله يقبض النفس يقبض الروح عن طريق إسرائيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال أو بك قدر على رد جوابي؟ خذوه أيها الجلاوزة أيها الشرطة واضربوا عنقه. صور نفسك حاضر وترى كيف رتبت الشرطة إلى الإمام السجاد عليه السلام لتقتله. يعاين الإمام يمين يسار، أين أهل الشهادتين؟ أين أهل القبلة؟ أين من أوجب الله عليهم مودة ذوي القربى؟ هذا هو زين العابدين في معرض القاتل وليس له من يدافع عنه. فراح يلتفت يمينا شمالا لا يرى أحدا ينصره أو يدفع القتل عنه. السجاد ما ظل عنده أخوة، ظل يلتفت للبيم روى مروش حال الهباري لعدوة. قامت عمته زينب عليها السلام وألقت بنفسها على الإمام السجاد وصاحت يا ابن زياد لقد قتلت من قتلت من رجالنا، حسبك ما قتلت من رجالنا وسفكت من دمائنا، وإن أردتم قتله فاقتلوني قبله. يعني زينب شافت عن الكلام قد ما يمنعهم عن الإمام، رأت أفضل وسيلة أن تلقي بنفسها. صور صورة مهولة ألقت بنفسها على الإمام السجاد وهي تقول للجلاوز إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. قامت عمته لزمت ذيالة يا ابن زياد ارحم شقم حالة حيخليه واذبحني بدالة غير الهل فواطم ولي ماتم. وهكذا التفت الامام الى عمته زينب عليها السلام قال لها عم زينب دعيني اكلم. التفت الى ابن زياد وقال له يا ابن زياد ابي القتل تهددني؟ اما علمت ان القتل لنا عادة وان كرامتنا من الله الشهادة؟ ولكن اسفي ان ليس لي ناصر ولا معين، فقدت اخوتي واهل بيتي. شقول اللي يناشدني من الناس ابوك حسين وين وين عباس؟ اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس ان في القطع وزنود. هذا وزينب عليه السلام تنظر اليه ودموعها جارية وزفراتها وارية. زينب يا اهل زينب بحيرة لا اهل عدها ولا عشيرة. بس هل وحيد ما لغيره بس هذا وحيد ما لغيره يا رب حفظ للأسيرة. الله أكبر، زينب اسمها أسيرة صار. يا زينب ترى زينب يا بحيرة يا هذه زينب فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.